بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. البيع هو من حقوق التركية، البيع على بيع المسلم والسوم على سوم، المساوم على سوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه في فترة الخيار، إما خيار الشرط أو خيار المجلس أو أي نوع آخر من الخيار، لا يجوز أن يقول له افسخ البيع وأعطيك أقل منه أو نحو ذلك، ولا يسوم على سومه. هذا في فترة المساومة في بيع، ليس بيع من يزيد. بيع من يزيد اللي هو المزايدة يجوز فيها أن يطلب ثمنا زائدا، يعرض ثمنا زائدا. أما قد استقر الأمر ولم يعقد البيع فيقول يساوم على سومه أدفع فيها كذا، وإن لم يكن البيع قد تم فهذا داخل في النهي. الخطبة على خطبته إذا أعلنوا بالقبول، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. إذا صرحوا له بالقبول، لحديث فاطمة بنت قيس: إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فاصعدوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. لذلك نقول يصرحوا بالقبول، يعلنوا بالقبول، وأصبح هناك قبول، فهو صار من حقه أن لا يخطب أحد على خطبته. يمكنه أن يذهب إليه فيستأذنه: أنا أتقدم، وإن اختارتني فهذا لها. إذا استأذن الخاطب، أو إذا صرح أهله أو ترك هذا الخاطب، أو فسخوا الخطبة من قبل أهل الفتاة، أهل المرأة، ليس بسبب عرض الخاطب الجديد. أما إذا كان بسبب عرض الخاطب الجديد فقد أثم. الإشارة إليه بالسلاح ولو مازحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري على الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. بمعنى أنه يدفع في يده حتى يصاب ذلك الأخ بغير قصد فيقع في حفرة من النار. فكيف بمن يتعمد إصابة الناس بالسلاح؟ كيف بكم الأسلحة الهائل الذي يسرب الآن إلى البلاد، وبالأسلحة الآلية والنارية والأسلحة البيضاء؟ اتقوا الله أيها الناس في دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، سهام يعني، ثم ليأخذ بنصالها. تأكيد يمسك الجزء الذي يجرح ناحيته لئلا يصيب مسلما ولو بغير قصد. فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب الفتن التي وقعت. أخذ متاعه ولو لاعبا، لأن في هذا ترويع له. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. حديث حسن. ترويعه في متاعه، بيهزر معاه، يضحك، عايز يضحك، لكن اللحظة دي لحظة التخويف. سبحان الله، كيف بالنزاعات التي يأخذ الناس فيها أموال بعض؟ الأراضي عليها نزاعات، المساكن عليها نزاعات، كل شيء الآن، السيارات التي تسرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روعة ترويع المسلم ولو كان للحظة فقط، فكيف بمن يخوف المسلمين سنين طوال؟ فليحتسب من روع خلال 30 سنة. نسأل الله أن يدمر بشار الأسد وجنوده، نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين. في الحديث: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. هذا صحيح. أخذت متاعك بتاعك. أقول لا أخذ متاع أخيه. ظلمه وإيذاؤه باليد أو باللسان أو بالظن في دمه أو عرضه أو ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا أشير إلى صدري، التقوى هنا، التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله يمضي. ظلمه وإيذاؤه باليد بالضرب بالجرح بالقتل، باللسان ظلمه باللسان بالغيبة بالنميمة بالكذب بالغش، ظلمه بالظن سوء الظن به وبغضه حسده، هذا كله يعني من المحرمات. في الدم أن يسفك دمه، في العرض أن يذكره بسوء، في المال أن يأخذ ماله، في بكل هذه الوسائل.